أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولأن النوع محتاج إلى التعاضد المستلزم للسنة النافع استعمالها في الرياضة وإدامة النظر في الأمور العالية وتذكر الإنذارات المستلزمة لإقامة العدل مع زيادة الأجر والثواب. بعد أن بين دليل المتكلمين لإثبات وجوب التكليف عن الله سبحانه وتعالى، يدخل في البيان الذي ذكره الحكماء وفلاسفة العصر الإسلامي لإثبات وجوب التكليف عنه سبحانه وتعالى. الإخوة يتذكرون قلنا بأن هذا البحث له ارتباط وثيق ببحث النبوة العامة، وأن الإنسان هل يحتاج إلى نبي ويحتاج إلى دين وإلى تشريع من مصدر إلهي سماوي أو لا يحتاج، حيث أنه الماتن وتبعا له الشارح تعرض لهذه المسألة. هنا أيضا نحن نتكلم بالمقدار الذي نقف على حق المسألة هنا، وتفصيل الكلام موكول إلى المقصد الآخر، المقصد الآتي، وهو البحث في النبوة، الأصل الثالث وهو النبوة. ما هو دليلنا لاحتياج الإنسان إلى تكليف؟ بعبارة أدق، ما هو الدليل لاحتياج الإنسان إلى الدين؟ لأنكم كما تعلمون أن الشريعة والدين هي مجموعة من المعارف والأخلاق والأعمال، هذه مجموعة الدين. الدين تبين لنا هذه المجموعة التي ترتبط بالمعارف وبالأخلاق وبالأحكام والشريعة. ما هو الدليل على ذلك؟ هنا نحتاج إلى بيان عدة مقدمات. المقدمة الأولى أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو عار عن كل الكمالات العلمية والعملية إلا كمال واحد، وهو أنه خلقه بنحو يبحث عن كماله ويحب ذاته. هذا كامل في وجود الإنسان، هذا كامل في وجود الإنسان، أنه خلق بنحو محب لذاته طالب لكمال ذاته. إذن المقدمة الأولى وهي أن الإنسان يأتي إلى هذه النشأة وهو عار عن كل كمال علمي أو كمال عملي، والأدلة العقلية تثبت هذه الحقيقة، والأدلة النقلية خير شاهد لإثبات هذا المدعى. فلهذا قالت الآية المباركة: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ليس فقط لا تعلمون شيئا، الكمالات العملية أيضا لا توجد عندكم. يعني الإنسان لا هو عندما يولد لا توجد عنده الكمال العملي، ملكة الشجاعة، ملكة العدالة، ملكة التقوى، ملكة السخاء، لا يوجد موجود يخلق في هذه النشأة وله هذه الملكات إلا من استثني، وهذا الاستثناء أم له دليله الموكول إلى محله في بحث الإمام. إذن القاعدة الأولية أن الإنسان يأتي إلى هذه النشأة ولا توجد ولا يملك أي كمال علمي أو كمال عملي، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذا الإنسان الذي جاء إلى هذه النشأة بحسب طبعه وطبيعته وتكوينه يطلب الكمال أو لا يطلب الكمال، قلنا هذا مفطور عليه أنه يحب ذاته فيحب كل كمال يرتبط بذاته، ومن هنا يبدأ الإنسان بحركة تكاملية مباشرة. أنا لا أتكلم في الأدلة الفلسفية التي قالت أن نشأة المادة، نشأة الحركة، نشأة التحرك، نشأة الخروج من القوة إلى الفعل، هذا كله ثابت في محله، ولكن أتكلم أنه بحسب طبعه حتى الإنسان الذي لم يعرف الفلسفة ولا من نشأة المادة ولا الحركة الجوهرية تجده يبدأ من أول يوم يبحث عن ماذا؟ من أول يوم يبحث عن ثدي أمه مباشرة، هذا مسطور فيه وإن كان هو لا يعلم أنه يبحث عن ذلك. إذن كل موجود في المقدمة الثانية محب لذاته، فهو باحث عن ماذا؟ عن كمال ذاته وعن كمالات ذاته علما وعملا. هذه أيضا المقدمة الثانية. ومن هنا تجد بأنه الأدلة الفلسفية تقول أن هذه النشأة نشأة الحركة وليست نشأة السكون، وأن الأدلة النقلية كتابا وسنة أيضا تقول للإنسان إلي إلي تعالوا تعالوا ارتفعوا اصعد، والأدلة على ذلك أيضا كثيرة التي تحث الإنسان تكوينا وتشريعا على ماذا؟ على تحصيل الكمالات العلمية والعملية. هذه أيضا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وهي أن الإنسان عندما يأتي إلى كمالاته يجد أن بعض هذه الكمالات يستطيع أن يحققها بمفرده، وبعض هذه الكمالات لا يستطيع أن يحققها بمفرده، وخصوصا تلك الكمالات المرتبطة بالجوانب البدنية والمادية من وجوده. لعله يستطيع أن ينفرد بنفسه ليتأمل فيصل إلى ما يصل إلى المعارف، ولكنه عندما يأتي إلى المسكن والملبس والمأكل والمطعم والمشرب وهذه الغرائز التي تحكم وجوده من الشهوية وغيرها، يجد بأنه هل يستطيع أن يحقق كل ما يحتاج إليه بذاته أو لا يستطيع. هنا الله سبحانه وتعالى خلق الموجودات على قسمين، قسم منها هيأ له كل حاجاته في الطبيعة من غير احتياج لتغييرها، وهم الحيوانات. كثير من الحيوانات ما يحتاجه من مأكل، من مشرب، من ملبس، من من من شهوة، من متوفر في الطبيعة أو غير متوفر في الطبيعة، متوفر في الطبيعة، يحتاج أن يجري عليه تغيير أو لا يحتاج؟ لا، هو على ما هو عليه يستفيد منه. هذه قسم من الموجود. وقسم من الموجودات ومنه الإنسان لا، عندما يريد أن يلبي هذه الحاجات يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يستعين بالطبيعة، يستعين بها، ولكنه ماذا؟ ولكن هذه الأمور الموجودة في الطبيعة التي تلبي حاجاته يجب أن يجري عليها تغيير أو يستطيع أن يستفيد منها من غير أن يجري عليها تغيير؟ لابد أن يغيرها. إذا يريد أن يأكل تلك الطريقة الخاصة، إذا يريد أن يلبس لابد أن يجري تغيير، إذا يريد أن يسكن لابد أن يجري تغيير، أي شيء يريد أن يستفيد منه، لا يريد أن يشرب الماء لابد أن يجري عليه تغيير وخاطر. وهذه من خصوصيات الإنسان، وهو أنه لا يجد حاجاته في الطبيعة كما هي، وإنما الطبيعة تزوده تلبي حاجاته، ولكنه لا بد أن يجري عليها عمليات تغييرية كبيرة حتى يستطيع أن يستفيد من تلك المواد الموجودة في الطبيعة. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هذا الإنسان من يأتي إلى هذه الحاجات يرى يجد بنفسه أنه يستطيع أن يلبي كل هذه الحاجات بمفرده أو لا يستطيع، يستطيع أو لا يستطيع، لا يستطيع. طبعا الدافع الذاتي موجود، وهو أنه يذهب إلى الطبيعة ويستفيد منها. لماذا؟ لأنه يحب ذاته. فإذا كان محب لذاته فعندما يجوع يبحث عن الطعام ولا يبحث، يبحث عن الطعام، وله وعنده استعداد كافي أن يقضي على كل مانع يقف أمامه للوصول إلى الطعام. وهكذا عندما يعطش، وهكذا عندما تفور عليه غرائزه يبحث عن كل ما يلبي حاجاته، وله الاستعداد الكافي أن يقضي على كل مانع يقف أمام ماذا؟ تلبية هذه الحاجة. فإذا الدافع الذاتي ماذا؟ موجود أو غير موجود؟ بل حب الذات موجود عند الإنسان، فهو الذي يدفعه. لكن عندما يأتي إلى الطبيعة ليأخذ منها ما يحتاج منها، يجد أنه قادر بمفرده أن يلبي كل حاجاته أو غير قادر على ذلك. غير قادر على ذلك. من هنا يبدأ الإنسان بالتفكير بعملية استخدام الآخرين، يعني يجعل كل شيء في خدمته لتلبية حاجاته. وهذا أمر فطري في الإنسان، يعني يحب ذاته، وحيث أنه لا يجد طريقا لتلبية الحاجات الأساسية المرتبطة به، فهذا الأمر الفطري يؤدي به إلى أن يفكر ماذا؟ إلى استخدام الأشياء أولا، ثم استخدام الموجودات الحية ثانيا، الحيوانات. ثم عندما يجد لا هذا ولا ذاك يلبي، يبدأ ماذا؟ استخدام الأناسي الآخرين لتلبية حاجات. ومن هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الإنسان هل هو اجتماعي بالطبع أو ليس اجتماعيا بالطبع؟ الجواب كلا، الإنسان ليس اجتماعي بالطبع، ولكن الحاجة اضطرته إلى ماذا؟ إلى أن يستخدم الآخرين، فهو مستخدم بالطبع، هو اجتماعي بالطبع. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان يقول الإنسان ليس مدنيا بالطبع، لا لا، الإنسان فرديا بالطبع، ولكنه تلبية الحاجات تؤدي به إلى ماذا؟ إلى استخدام الآخرين. فإذا أراد أن يستخدم الآخرين، ونفس هذه الفطرة التي أدت به أن يستخدم الآخرين، والآخرون أيضا يريدون ماذا؟ أن يستخدموا، فيقع عندها ماذا؟ تزاحم، تضاد علاقات، هذه النتيجة أنه لا يمكن أن يعيشون من خلال التزاحم، العلاقات فرع التزاحم. هذا يريد 100 وذاك همتين يريد 100، وفي الطبيعة لا توجد إلا 100. يقع تزاحم أو لا يقع تزاحم؟ يقع تزاحم. وهذا شلون ندخل هذا التزاحم؟ لابد توجد هنا نظرية، التفتوا جيدا، توجد هنا نظرية، هذه النظرية تستطيع أن توزع توزيعا عادلا. هل ذهنكم يمي؟ من هنا يتضح لنا بأنه مصالح الإنسان على قسمين، مصالح طبيعية وهي التي يستفيدها من أين؟ من الطبيعة، وهي التي ترتبط بذاته بمفرده. يعني إذا كان مريضا يحتاج إلى دواء، هذا إذا كان مريضا يحتاج إلى دواء، هذه مصلحة ذاتية أو مصلحة ذاتية؟ مصلحة ذاتية، سواء كان هناك مجتمع أو لم يكن هناك مجتمع، يوجد دافع ذاتي للبحث عن الدواء أو لا يوجد، يوجد دافع ذاتي للبحث عن الدواء. فإذا في المصالح الطبيعية التي هي المصالح الذاتية للإنسان يوجد الدافع الذاتي أولا منشأه حب الذات، ويوجد ماذا وأيضا لا يمكن أن في كثير من الأحيان نتصور تزاحم، لأنه يذهب إلى الطبيعة ويستفيد ماذا ما يريد منه. ولكن عند نوع ثاني من المصالح وهي المصالح الاجتماعية، تلك المصالح الاجتماعية منشأها ماذا؟ منشأها أنه عندما أراد أن يستخدم الآخرين وأراد الآخرون أن يستخدموه، فبمقتضى حكم الاجتماع والمجتمع لا بد أن يتنازل ماذا؟ عن بعض مصالحه الفردية. الدافع الذاتي يقول له خذ 100، ولكن الدافع الاجتماعي ماذا يقول؟ خذ 150. ها؟ هنا كيف نقف أمام الإنسان لأن يعدل من دوافعه الذاتية؟ المشكلة، كل المشكلة وين تنشأ؟ ها؟ في المصالح الاجتماعية، وإلا في المصالح الفردية أنت اذهب إلى الطبيعة خذ منها ما تشاء ولا علاقة لك لأحد بك. لكن متى تبدأ المشكلة الحقيقية بين الناس؟ تبدأ عندما تتصادم مصالح الناس. هذا يريد 100 وهذا يريد 100، ها؟ ومصلحة هذا في 50 ومصلحة ذاك في 50 حتى يتحقق المجتمع. هسه إذا هذا همتنا تارة يوجد عنده وازع خارجي فيقف أمامه، وأخرى أنه لا يوجد أمامه وازع خارجي، بيده كل شيء، هو الملك هو السلطان هو القائد، فماذا يفعل؟ ها؟ يراعي مصالح الآخرين أو لا يراعي مصالح الآخرين؟ من هنا نشأت مشكلة أساسية، وهي أنه كيف نضع تشريعا خارجيا، واحد، وكيف نربي الأفراد داخليا، اثنين، حتى يتحقق مجتمع عادل. فلهذا أنت تجد الآيات المباركة، لعله إن شاء الله موفق في بحث النبوة نشير إلى هذا المطلب، أن الرسالة لها هدفان أساسيان. الهدف الأول هدف فردي، وهو بناء الإنسان على معارف التوحيد. الهدف الثاني هو هدف اجتماعي، وهو إقامة العدل على الأرض. يقوم الناس بالقسط. طبعا هنا في نفس هذه يقوم الناس بالقسط أنزلنا الحديد أكبي، ها، ليقوم الناس بالقسط، فالمقدار منا بالوعظ والإرشاد والمنبر، صحيح، فالمقدار منا بعد مولانا ليس للمنبر دور هناك بعد، يريد ماذا؟ ها؟ يريد الحديد، قوة. من هنا هذول اللي يقولون بأنه مولانا حكومة إسلامية ما باللازم، هذول لم يفهموا حقيقة الدين، ولا لو كانوا يفهمون بأن الدين يريد العدل، إقامة العدل على الأرض، وإقامة العدل على الأرض لا يكون من خلال النصح والإرشاد فقط، نعم جزء منه من خلال ماذا؟ من خلال النصح والإرشاد، نعم هذا صحيح، ولكنه بعضهم ليس كذلك من خلال النصح والإرشاد لا يفيد، فنحتاج معهم ماذا؟ نحتاج معهم إلى لغة الحديد. وأنزلنا إذن إلى هنا نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن المصالح عند الإنسان على قسمين، مصالح طبيعية ومصالح ماذا؟ اجتماعية. في المصالح الطبيعية لا توجد عندنا مشكلة، وإنما المشكلة أين تنشأ؟ في المصالح الاجتماعية. في المصالح الاجتماعية هنا نحتاج إلى من يحل المشكلة. اتفقوا جيدا. هذه المشكلة من أين نشأت؟ بيان السيد العلامة رحمة الله تعالى عنه. هذه المشكلة من أين نشأت؟ نشأت من الفطرة، لأنه تحب ذاتك، فمنشأ التزاحم مع الآخرين هو تلبية حاجات ذاتك. فمنشأ هذه المشكلة والتزاحم على المصالح ما هو؟ الفطرة. فإذا أردنا حلا لابد أن يكون الحل من أين نابع؟ من الفطرة، وإلا إذا كان من خارج الفطرة يستطيع أن يحل مشكلة الفطرة أو لا يستطيع؟ يعني أنت لابد أن ترجع إلى جذر المشكلة لتحل المشكلة من الجذر. فإذا كانت المشكلة منشأها الفطرة فلابد ماذا؟ أن تجد حلا نابعا من الفطرة. فلهذا تجد من أول الميزان إلى آخر الميزان سيد العلامة يعبر هذه العبارة دائما، يقول: وأحكام الدين فطرية فطرية فطرية. هذا ليش يقول فطرية فطرية فطرية؟ يريد أن يقول بأن المشكلة نشأت من أين؟ من الفطرة، فلا بد أن يأتي الحل لها من أين؟ من الفطرة، وهو ميل الإنسان إلى التدين. وإلا إذا لم يكن عند الإنسان ميل إلى التدين تحل المشكلة الفطرية أو لا تحل المشكلة الفطرية؟ لا تحل تلك المشكلة. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ هذا البيان اللي بينته اللي هو عبارات لعله معقدة في الأسفار، أقول في الميزان للسيد العلامة، جاءت بعبارات أوضح وأدق في كلمات الأستاذ السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في كتاب اقتصادنا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في اقتصادنا صفحة 318 يقول: مصالح الإنسان على قسمين، في صفحة 317. إحداهما مصالح الإنسان التي تقدمها الطبيعة له بوصفه كائنا خاصا كالعقاقير الطبية، فإن من مصلحة الإنسان الظفر بها من الطبيعة، وليست لهذه المصلحة الصلة بعلاقاته الاجتماعية مع الآخرين، لأن المريض يبحث عن الدواء، يبحث أو لا يبحث؟ يبحث عن الدواء، سواء كان يعيش في مجتمع أو لم يكن يعيش في مجتمع. بل الإنسان بوصفه كائنا معرضا للجراثيم الضارة بحاجة إلى تلك العقاقير، سواء كان يعيش منفردا أو ضمن في مجتمع مترابط. اثنين: مصالح الإنسان التي يكفلها له النظام الاجتماعي. أي المصالح الاجتماعية متى تنشأ؟ عندما يريد أن يستخدم آخرين. قل آخرون أيضا يريدون ماذا؟ أن يستخدموا. إذن هنا تتحقق مصلحة جديدة، مصلحة اجتماعية تنظيم هذه الحياة، وإلا إما أن يأكل وإما أن يؤكل، يصير نظام، يكون نظام الغاب. إذن لابد أن يوجد هناك قانون، يوجد هناك تشريع يضمن ماذا؟ يضمن مصالح الاجتماعية. من مصالح الاجتماعية أنه أنا عندما أعمل ثمرة عملي يكون لي لأنه تسرقه الدولة، ثمرة جهدي يكون لي لا يكون للآخر. أنا عندما أعمل لجهة 30 سنة بعد أن أكون معطبا عاطلا عن العمل ناقصا إلى غير ذلك ويكون لهم عن اجتماع، وإلا أنا كل عمري أعطي لهؤلاء وفي نهاية المطاف يرمى بي إلى الشارع. لهذا تذكرون لك الرواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما وجد ذلك الكتاب مرمى به في الشارع، قال: أنتم استفدتوا منه، استغليتوا، بعد الآن وقع على تركتوا إلى الشارع. لا أبدا، هذا مو ضمن النظام الاجتماعي. فلهذا قال: بوصفه كائنا اجتماعيا يرتبط بعلاقات مع الآخرين، كالمصلحة التي يجنيها الإنسان من النظام الاجتماعي حين يسمح له بمبادلة منتوجاته بمنتوجات الآخرين، أو حين يوفر له ضمان معيشته في حالات العجز والتعطل عن العمل. وسوف نطلق على الأول المصالح الطبيعية، ونطلق على الثاني ماذا؟ المصالح الاجتماعية. يقول: ولكن لكي تتحقق كلتا المصلحتين الطبيعية والاجتماعية لابد من توفر شرطين. الشرط الأول أن يعرف الإنسان تلك المصالح، وإلا إذا لم يعرفها يبحث عنها ولا يبحث عنها. الشرط الثاني أن يعرف كيف يحققها. الشرط الثاني أن يوجد عنده دافع لتحقيق تلك المصالح. في المصالح الطبيعية الدافع موجود أو غير موجود؟ ذاتي في الإنسان، ما عنده مشكلة. كيف يحققها؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: الإسلام والأديان لم تتبنى بيان تحقيق تلك المصالح، وإنما أوكلت إلى الإنسان للتجربة حتى يتكامل. قاعدة اللطف لا تجري هنا. السرطان الجد يأخذ من البشر سنويا، مرض السرطان ليش قاعدة اللطف ما تجي هنا؟ تضخب لأقل كم بيّن في الشكل حتى نخلص مئات السنين وآلاف بل مئات الآلاف ملايين البشر بيقتلوا، وإلى الآن الإنسان استطاع أن يعرف علاج هذا المرض أو لم يستطع. ولكن سنة الله قامت واقتضت وحكمته ألا يبين هذا الشيء، وإنما يتركه لمن؟ يتركه للإنسان. لماذا؟ لأنه من خلاله سوف يتكامل الإنسان. وإلا لو بين له يتكامل الإنسان من هذا الطريق ولا يتكامل؟ لا يتكامل. إذن هذا لماذا؟ أقول باعتبار أن هذا هو النظام الأحسن، بحثه بعد موكول إلى محل آخر. المهم إذا لاحظنا المصالح الطبيعية الدافع الذاتي موجود، وكيفية التعرف على تلك المصالح وكيفية تحقيقها أوكل إلى من؟ أوكل إلى الإنسان. إنما الكلام كل الكلام أين؟ في المصالح الاجتماعية. ومن هنا يقول: وأما المصالح الاجتماعية فأيضا تحتاج إلى ماذا؟ إلى الشرطين المتقدمين. أولا أن يعرف ذلك النظام الذي يحقق له العدالة الاجتماعية، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يوجد عنده دافع لتحقيق ذلك النظام. جنابك تعرف العدالة الاجتماعية ما هي، ولكنها على خلاف مصالحك الفردية أو موافقة لمصالحك الفردية. إذن هنا في المصالح الاجتماعية صارت عندنا مشكلة جديدة. في المصالح الطبيعية الدافع الذاتي موجود، الإشكال الأول الشرط الأول والشرط الثاني ما بإشكال. أما المشكلة في المصالح الاجتماعية أنه أولا كيف يشخص هذا النظام؟ يستطيع أن يشخص أو لا يستطيع؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ قول قد يقول قائل يستطيع تكلمنا. الآن احنا ما نريد نناقش ان الانسان اعطي قدرة عقلية وفكرية وتجربية وتجارب الامم استطاع ان يصل الى افضل قانون لاقامة العدالة الاجتماعية، لكن فقط معرفة القانون كافية؟ لو نحتاج دافع ذاتي للافراد لتطبيق ذلك القانون، وهذا الدافع الذاتي موجود او ما يعاكسه موجود. بلين التفتوا جيدا. من هنا في المصالح الاجتماعية عندنا مطلبين. المطلب الأول: هل يستطيع الإنسان أن يشخص نظاما اجتماعيا يقيم عدالة اجتماعية على وجه الأرض أو لا يستطيع؟ محدودية فكر الإنسان، قدرات الإنسان، إمكانات الإنسان، ثقافة الإنسان، ارتباطه بعائلة، ارتباطه بحزب، ارتباطه بوطن، ارتباطه بقومية، ارتباطه بمصالح خاصة، هذه كلها تدخل في ماذا؟ في حيثيات جعله التشريع. إذن يستطيع أن يجعل تشريعا صالحا لجميع الناس ولكل الطبقات والفئات على مختلف مستوياتهم وطبقاتهم وعصورهم أو لا يستطيع، لكن بشرط ماذا؟ يستطيع، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أنه لا تدخل العواطف ولا الوطن ولا البيئة ولا المصالح الذاتية ولا العائلية ولا الحزبية ولا ولا ولا، هذه كلها يتخلى عنها ثم يضع ماذا؟ نظاما للبشرية. يستطيع أحد ذلك أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. وهذا هو الإشكال الأول في المصالح الاجتماعية، وهو أنه فيما يرتبط بتنظيم الحياة الاجتماعية للناس، هل يمكن لعقل البشر أن يوجد تشريعا يضمن العدالة الاجتماعية أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكن. حتى في المطلب الثاني، في الجواب في الأمر الثاني، سلمنا أنه يستطيع، أن الإنسان بعد مروره بتجارب، الآن انظروا إلى قوانين الغربيين في البلاد الغربية، تجدون قوانينهم في هذه العصور وهواي تختلف عن قوانينهم قبل 100 سنة، تختلف ولا تختلف؟ هواي قوانينهم الآن أكمل من قوانينهم السابقة، إذن يستفيدون من تجارب الآخرين الأمم الماضية، لماذا؟ لتكملة تلك القوانين والتشريعات. فلعل الإنسان في عصر من العصور يصل إلى ماذا؟ إلى قوانين متكاملة، افترضوا. ولكنه يبقى المطلب الثاني، وهو ما هو الدافع الذاتي للأفراد لتطبيق ذلك القانون؟ يوجد دافع ذاتي أو لا يوجد؟ قل معي، مو فقط لا يوجد الدافع الذاتي للأفراد لتطبيق العدالة الاجتماعية، بل يوجد ماذا؟ ها؟ يوجد ما هو عكسها في وجود كل إنسان. من هنا من يحل المشكلة؟ هنا قد يقول قائل الذي يحل المشكلة هو العلم. سيد الشهيد يستعرض عدة حلول، العلم والبشر وإلى غير ذلك، إلى أن يصل إلى هذه النقطة. أنا الإخوة بودي أنه هذا المطلب يطالعون من صفحة 317 إلى صفحة من الأبحاث القيمة في هذا المجال إلى صفحة 329، هذا مع الصفحة يطالعون. فلهذا هو يأتي ينتهي إلى هذه النقطة، يقول على هذا الأساس يقدمون الدليل على ضرورة الدين في حياة الإنسان وحاجة الإنسانية إلى الرسل والأنبياء بوصفهم قادرين عن طريق الوحي على تحديد المصالح الحقيقية للإنسان في حياته الاجتماعية وكشفها للناس. وهذا ما يرتبط بالشرط الأول، ها، هذا هو الدليل الأول لإثبات احتياج الإنسان إلى دين. طبعا هذا السيد الشهيد كاتب عمره 28 سنة، ها، التفتوا جيدا، عمره 28 سنة هذا الاستدلال عنه. يقول ولكنه لو تنزلنا، غير أن المشكلة في رأينا تبدو بصورة أكثر وضوحا حين ندرس الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ وهو كيف يندفع هذا الإنسان إلى تحقيق وتنظيم المجتمع بالشكل الذي يضمن المصالح الاجتماعية. ومسار المشكلة هو أن المصلحة الاجتماعية لا تتفق في أكثر الأحايين مع الدافع الذاتي. أنتوا الآن تعيشون في ظل الجمهورية للتأمين، المشكلة ما هي؟ نظام ما موجود، نظام اجتماعي جيد ما موجود. لو يوجد نظام اجتماعي جيد، ها، نظام اجتماعي القانوني جيد، ولكنه الدوافع الذاتية للأفراد تنسجم مع هذه العدالة الاجتماعية في هذا النظام أو لا تنسجم؟ هو يريد يربح على 1/10، مقتضى العدالة الاجتماعية أن يربح على 1/1، ملك يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل. شو يصير عندنا؟ يصير احتكار. فالمشكلة مو مشكلة أنه تشريع صالح يوجد يضمن العدالة الاجتماعية أو لا يوجد، المشكلة أنه كيف تضمن أنت الدوافع الذاتية، كيف تضمن ذلك؟ وهذه هي أصل المشكلة. يقول لتناقضها مع المصالح الخاصة للأفراد، فإن الدافع الذاتي الذي كان يضمن اندفاع الإنسان نحو المصالح الطبيعية لا يقف الموقف نفسه من مصالحها الاجتماعية، وهكذا يتضح أن المشكلة الاجتماعية التي تحول بين الإنسانية وتكاملها الاجتماعي هي التناقض القائم بين المصالح الاجتماعية والدوافع الذاتية. وما لم تكن الإنسانية مجهزة بإمكانات للتوفيق بين المصالح الاجتماعية والدوافع الأساسية التي تتحكم في الأفراد، لا يمكن للمجتمع الإنساني أن يظفر بكماله الاجتماعي. فما هي تلك الإمكانات؟ بعضهم قال العلم، وبعضهم قال المادية التاريخية، نظرية الماركسية، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. وهكذا نخلص إلى أن المشكلة هي هذه. طب إذا كانت هذه المشكلة منشأها ما هو؟ هي الفطرة. فمن هذه العبارات إنسان يصل إلى نقطة، خلوا أنا أقرأ العبارة، يقول: فهل كتب على الإنسانية أن تعيش دائما في هذه المشكلة الاجتماعية النابعة من دوافعها الذاتية وفطرتها، وأن تشقى بهذه الفطرة؟ التفتوا، فإذا يجعل المشكلة الاجتماعية نابعة من ماذا؟ من الفطرة. وهذا هو نفس بيان السيد العلامة. هسه إما توارد أفكار السيد الشهيد رحمة الله تعالى انتهى إلى هذه النظرية، والسيد العلامة أيضا انتهى، أو شيء آخر، هسه الله العالم. المهم يقول أن هذه المشكلة نشأت من أين؟ وفطرتها، وأن تشقى بهذه الفطرة. وهل استثنيت الإنسانية من نظام الكون الذي زود كل كائن فيه بإمكانات التكامل؟ هذه إشارة إلى قوله: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يقول هذا الإنسان مستثنى، يعني كلهم أعطاهم الهداية إلا الإنسان منعه الهداية. شوف الاستدلال من أين دخل من بحث فلسفي. وأودعت فيه الفطرة التي تسوقه إلى كماله الخاص. وهنا يجيء دور الدين بوصفه الحل الوحيد للمشكلة، وفي القرآن الكريم ثم يبين كيف يربي الإنسان أولا، يعني يهذب من دوافعه الذاتية حتى ماذا؟ حتى يستعد للتنازل عن مصالحه الدنيوية لأجل ماذا؟ لأجل الآخر. يصل يقرأ عدة آيات روايات يستدل، يقول: إذن فالفطرة الإنسانية جانبان، فهي من ناحية تملي على الإنسان دوافعه الذاتية ومن خلالها يعيش. إذا هاي الدوافع الذاتية ما موجودة، يطلب الطعام أو لا يطلب الطعام، يطلب الشراب أو لا يطلب، يطلب المجتمع أو لا يطلب، لا يطلب. إذن فمن ناحية تملي على الإنسان دوافعه الذاتية التي تنبع منها المشكلة، ومن ناحية أخرى هاي الفطرة تزود الإنسان بإمكانية حل المشكلة عن طريق الميل الطبيعي إلى التدين. فالمشكلة نشأت من الفطرة، فلا بد أن تحل ماذا؟ من خلال الفطرة. ومن هنا يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. إذن كما أن المشكلة نشأت من الفطرة، فماذا؟ فالحل أيضا يكمن أي؟ فيها. وإلا إذا لم يكن نابعا منها تحل المشكلة أو لا تحل المشكلة؟ لا يمكن أن تحل المشكلة. هذا هو البيان التام الذي يذكره. ثم يقول: وهذه الآية المباركة فيها أمور ثلاثة: أن الدين من شؤون الفطرة الإنسانية، وثانيا أن هذا الدين الذي فطرت الإنسانية عليه ليس إلا هو الدين الحنيف. يقول: تعلمون ما هو الدين الحنيف؟ يعني دين التوحيد. شوفوا رجعنا، ما هي الفطرة؟ قال: خلقهم على الفطرة. يعني ماذا؟ قال: على التوحيد. فلهذا الإخوة يتذكرون نحن في بحث التفسير ماذا قلنا؟ قلنا: كل محاور الأحكام والتشريعات والمعارف والأخلاق كلها محورها ماذا؟ شيء واحد. ما هو؟ هو التوحيد. فكل قانون ينسجم معها فهو حق، يصطدم معها فهو باطل. هذه الروح العامة التي تحكم التشريع الإسلامي. فلهذا احنا بعد ما يمكننا انه ناتي الى حكم ونجد انه روحه بيتنافى مع القران مع التوحيد، ومع ذلك نقول الدليل دل عليه، نقول لا نسقطه جزما لانه يتنافى مع التوحيد. قل بروايه صحيحه، اقول حتى لو كانت في روايه، لان الروح هي روح ماذا؟ روح التوحيد الخالص. فاذا وجدنا من تشريع انه في رائحه الشرك، في رائحه تغييب الحق، فانه ليس بحق. هذا هو الامر الثاني من هذه الايه. الامر الثالث ان الدين الحنيف الذي فطرت الانسانيه عليه يتميز بكونه دينا قيما على الحياه، ذلك الدين القيم، له قيموميه على الحياه. إذن يحتاج الإنسان إلى تكليف وإلى تشريع أو لا يحتاج الإنسان إلى تكليف وإلى تشريع؟ يحتاج أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى تشريع. مو فقط يحتاج إلى بيان النظام الاجتماعي وتنظيم الحياة الاجتماعية، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يوجد الدوافع في وجود الإنسان لتحقيق ماذا؟ لتحقيق ذلك النظام الاجتماعي. كيف يوجد تلك الدواء؟ ها؟ كيف يوجد؟ يوجدها من خلال الوعد والوعيد، الثواب والعقاب، الأوامر والنواهي، وهذا هو السبب. كيف يربي الناس؟ كيف يربيهم على إيجاد هذه الدوافع الذاتية لتطبيق ذلك النظام الاجتماعي العادل؟ كيف؟ من خلال هذه الأوامر والنواهي، من خلال هذه التكاليف، من خلال إذن يحتاج الإنسان إلى تكليف أو لا يحتاج الإنسان إلى تكليف؟ يحتاج الإنسان إلى أوامر ونواهي أو لا يحتاج؟ يحتاج أن يقال له ثواب وعقاب أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى أن يقال له وعد ووعيد أو لا يحتاج؟ كلها يحتاج. لماذا؟ حتى يربي هؤلاء الأفراد لتطبيق العدالة على وجه البسيطة وعلى وجه. هذا هو الدليل الذي يقيمه الحكماء لإثبات ماذا؟ لإثبات احتياج الإنسان إلى التكليف، إلى التقاليد. فإذا عدنا وقت بعض العبارات نقرأها اليوم حتى تطبيق العبارة مع الميزان إن شاء الله أنا أخليه إلى يوم لاحق. قال: أقول لما ذكر المصنف رحمه الله حسن التكليف على رأي المتكلمين شرع في طريق الإسلاميين من الفلاسفة، فبدأ بذكر الحاجة إلى التكليف، ثم ذكر منافع التكليف الدنيوية والأخروية. تحقيقه أن نقول أن الله خلق الإنسان مدنيا بالطبع. خذ هذه المقدمة، اتضح ماذا؟ اتضح الكلام فيها بأنه لم يخلق الإنسان مدنيا بالطبع، وإنما كما قال السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 131 من الجزء الثاني من الميزان، أن نوع الإنسان مستخدم بالطبع مو مدني. لا كغيره من الحيوانات لا يمكن، هاي مقدمة. المقدمة الثانية: لا يمكن أن تبقى أشخاص الإنسان ولا تحصل لهم كمالاتهم إلا بالتعاضد والتعاون. بينا لماذا؟ باعتبار أن حاجاته غير موجودة في الطبيعة على ما هي عليه، وإنما لابد من إجراء تغييرات عليها، لأن الأغذية والملبوسات أمور صناعية يحتاج كل منهم إلى صاحبه في عمل يستعيضه عن عمله له حتى يتم كمال ما يحتاج إليه. هاي مقدمة أخرى. هنا يستلزم الاجتماع، واجتماعهم مع تباين شهواتهم وتغاير أمزجتهم واختلاف قواهم المقتضية للأفعال الصادرة عنهم مظنة ماذا؟ مظنة التنازع والفساد ووقوع الفتن. من هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى نظام، إلى نظام اجتماعي، إلى قانون، إلى تشريع. فلهذا قال فوجب وضع قانون وسنة عادلة ليقوم الناس بالقسط يتعادلون بها فيما بينهم. ثم هذه السنة من يضعها؟ من يضعها؟ هم يقينا سوف يلاحظون إما مصالحهم العائلية، إما الوطنية، إما القومية، إما وأمامك، إحنا ما نحتاج نذكر أمثلة، أمامك التاريخ لترى بأنه المتدين المتدين هم يستطيع أن يتخلص من مصالحه أو لا يستطيع. أنا من يعطوني حقوق، افترض أن يعطيني حقوق وعندي حاجة 100 وأخي بجنبي عنده حاجة 100، عندي حاجة 100 أمطي إلى لو أنا أشيبها، إذا أمطي إلى هسه أخو أنا عندي حاجة 50 وهو عنده حاجة 100، أمطي 50 لو ما أمطي؟ المسؤول عن البشرية أنا، المسؤول عن البشرية أنا هسه واي واي همتي هذا بعد ألف منا وتفضلوا إلى آخر يأشي مجهدكم أخلي بيجي هذا المتدين معنا، وإلا غير المتدين يقول بأنه القوي يأكل الضعيف والسلام على من اتبع القوة. أخي شنو علاقة واقعنا هذا؟ واقعنا الخارجي له شيء آخر، وهذا واقعنا الديني أيضا. هذا الواقع غير الدين، وأمامك ماذا يحدث في العالم، أمامك أنت تشوف بأنه كيف يأكل بعضهم بعضا. سنة عادلة ما موجودة؟ لا والله سنة عادلة، قوانين موجودة، أنت من ترجع تنظر إلى قوانين الدولية تجدها هواي قريبة هواي منطقية، لكن يوجد عليها عمل أو لا يوجد؟ قرارا ما نحكي في السياسة احنا. فوجب وضع قانون وسنة عادلة يتعادلون بها فيما بينهم. ثم تلك السنة لمن تستند؟ يقول لو استند وضعها إليهم لزم المحذور، لأنه نابع من نوافعهم الذاتية. فوجب استناد تلك السنة إلى شخص متميز عنهم بكمال قواه واستحقاقه للانقياد إليه والطاعة له. لابد أن الذي يضع السنة العادلة هو ماذا؟ يكون إنسان متميز بكمال القوى ومستحق للانقياد والطاعة، وليس ذلك إلا ماذا؟ إلا المقصود. وذلك إنما يكون، قل هسه الآن مولانا عرفنا أنه لابد يكون معصوم، منين نثبت هذا معصوم لو غير معصوم؟ منين نثبت؟ منين نثبت يقول أنا معصوم؟ مو كافي، لابد ماذا يفعل؟ يقوم بمعجزة. فريق ما عندنا إلا غير ذا، يأتي بشيء تعجز البشرية عن إلى قيام الساعة، تعجز البشرية حتى يثبت أنه ماذا؟ أنه له ارتباط بمبدأ هذا العالم، له ارتباط. فلهذا إذا تذكرون، وإن شاء الله يأتي في بحث الميزان، أن المعجزة لا لإثبات صحة معارف ما يدعيها النبي، لا، المعارف تثبت صحتها من خلال الواقع، من خلال البرهان. فقط المعجزة لإثبات شيء واحد، وهو أني مرتبط بمبدأ هذا العالم. لماذا؟ لأنه يقول بابا أنت، أنا أقول لكم هذا الحكم الشرعي هسه فردي أو اجتماعي، هذا ينجيكم ويوجد بينكم عدالة اجتماعية. تقول له ما الدليل؟ الدليل لابد يطبق حتى يستطيع، حتى لعله هسه النتيجة ما أعطى بعدين يعطي النتيجة. أنت متى تعتقد بأنه هذا صحيح؟ إذا اعتقدت أنه صادق، يخبر عن من؟ عن مبدأ، يخبر عن مبدأ هذا العالم. قال وذلك إنما يكون بمعجزات تدل على أنها تلك السنة من عند الله تعالى. ثم من المعلوم تفاوت أشخاص الناس في قبول الخير والشر. هذا بحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.